انتهى. وهذا هو الصحيح والحديث صريح فيه، والمنشد المعرف والناشد الطالب. ومن الناشد اللي يسأل عن ضالة وضايعة الأمور هذا يسمى ناشد، أما اللي عنده الضالة هذا يسمى منشد، وأما الناشد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمعتموه يشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك، فهي ما تنشد الضالة فيها، لكن اللي وجدها ينشدها خارج المسجد أيضا، وداخل المسجد حتى داخل المسجد ما يجوز. نعم. ومنه قوله: إصاخة الناشد للمنشد. وفي القصة أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت حتى محيت الصور، ففيه دليل كراهة الصلاة في المكان الذي فيه الصور، وهو أحق بها من الحمام، لأنه إما لكونه مظنة النجاسة وإما بيت الشيطان، وأما الصور فمظنة الشرك وغالب شرك الأمم. المحل اللي فيه الصور ما تجوز الصلاة فيه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وأزال جميع ما فيها من الصور وحكها وأزال جميع ما فيها، لأن وقت المشركين فيها الأصنام وفيها الأوثان وفيها الصور، فالنبي كسر الصور اللي تتكسر واللي ما تتكسر وهم حاطينها بالجدار، أخذ ما وحكى عليه الصلاة والسلام لأنه أزاله، وكسر الأصنام عليه الصلاة والسلام فكسرها بيده الكريمة وهو يتلو عليه الصلاة والسلام: فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحمام لما انه نهي عن الصلاة فيه لانه ربما يكون نجس، وايضا ولو لم يكن نجس لو انت تحقق عدم نجاسته لكنه مأوى الشياطين، فمأوى الشياطين ما يصلى فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاطن الابل وقال انها مأوى الشياطين، فالمكان اللي مأوى للشياطين ما يصلى فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فالحمام ما يصلى فيه، لأن النبي أخبر أن الشياطين مأواها الحمام. ولذلك عليه الصلاة والسلام أمرنا أن الإنسان دخل الحمام يقول بسم الله من أجل طرد الشياطين. النبي أمرنا إذا دخل الإنسان الحمام يقول بسم الله حفاظا عليه وحفاظا على نفسه، وهذا من نعمة الله على العبد، من نعمة الله على المسلم، إن الله أذله أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند هذا المكان، مع أنه ممنوع أن يذكر الله فيه، لكن أذله ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنها ستر بيننا وبين الجن، ستر بيننا وبين الشياطين، لأن الشياطين هم الجن، فالجن يسترون بالحمامات وهم الشياطين، فقد ستروا ما بيننا وبين الجن، إذا دخل أحد فليقل بسم الله، فبسم الله هذه تطرد الشياطين. هذا بعض العلماء يقول عند الدخول، وبعضهم يقول إذا دخل. إذا دخل. إذا دخل. كيف يحكم الله عز وجل دخل؟ نعم. هذا أذن الله له لأجل حماية نفسه. والنبي أذن له لأجل حماية نفسه. نعم. وغالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور. لكنه عند أول ما يدخل. عند أول ما يدخل يقول بسم الله. وهذا يعني في حال الدخول عند الباب. وغالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور. نعم. فالمصنف رحمه الله يقول ما دام أنه نهي عن الصلاة في المحلات اللي هي محلات للشياطين ومأوى للشياطين، فالنهي عن الصلاة في المحلات اللي فيها صور من باب أولى، لأن الصور هذه صارت سببا للشرك، صارت سبب لعبادة الأصنام وعبادة الأوثان. فإن قوم نوح لما صوروا صور الصالحين وجعلوا ينظرون إليها يذكرون أفعالهم ويتبركون وينظرون أفعالهم وتنشطهم على العبادة، بعد ذلك تغير الوقت حتى عبدت من دون الله، فلما عبدت من دون الله من أجل الصور قالوا يعبدون هؤلاء، ما وضعوا صورهم إلا من أجل العبادة، فالمحل اللي فيه صور ما يجوز الصلاة فيه. هنا وفي القصة جواب وفي القصة جواز أمان إيه النبي ما استعمل صورة كلها ما يسمى صورة أنا حرام أي. وفي القصة جواز أمان المرأة للرجل والرجلين. نعم. يعني حصل في قصة الفتح أنه يجوز للمرأة المسلمة أنها تأمن الرجل لو جاء إنسان قريب من أقربائه وهو مسلم وطلب الأمان منها، فإنها لها ذلك، فإن أم هاني رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب التي هي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، جاءها رجل من أقاربها وخشي أنهم يقتلونه لأنه ما أسلم وهو في مكة، فجاء وقال وطلب منها الأمان فأمنته، قالت أنت آمن. فجاء علي رضي الله عنه أراد يقتله قالت لا أنا أمنته. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته قالت أنا أمنت هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرت يا أم هاني، فدل على أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تؤمن، لكن نعد بعد ذلك ويطلب منه الإسلام. نعم. كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان أمها أم هاني وقتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير نعم الذي تغلظت، نعم، وجواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته بمعنى أنه أسلم ثم رجع إلى الكفر، فهذا المرتد هذا لا يقبل منه إلا إذا جاء هو من نفسه جاء تعب، وإلا أن بأهدر دم أشخاص، وإن وجدتم فلان وفلان ولهم متعلقين بأستار الكعبة اقتلوهم ابن خطل ومن معه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلهم لأن بعض منهم قد أسلم قبل ذلك ثم ارتد عن الإسلام، فلذلك صار الحكم عند المسلمين أن من أسلم ثم ارتد عن الإسلام أن جزاءه القتل، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا هو المرتد. نعم. وقتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة لقصة ابن أبي سرح. فصل في غزوة حنين. قال ابن إسحاق قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا قال أكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني بالثمر. باب إذا قال أكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني بالثمر. نعم، هذا نوع من باب المزارعة. الإمام البخاري رحمه الله يذكر هذه الترجمة لبيان أنواع المزارعة أو المساقات على الشجر. والمصنف رحمه الله يقول: باب إذا قال الرجل لآخر سواء كان مسلم أو غير مسلم، إذا كان غير مسلم ولكنه دار الإسلام مؤمن أو مسلم، قال أكفني مؤونة النخل ولك شطرها، يعني أنت اللي تقوم بسقيا وبحرثة الأرض وما تحتاج من إصلاح ولك نصف الثمرة، أن هذا جائز لأن النبي عامل أهل خيبر بهذه المعاملة. فلما فتح خيبر وملك عليه الصلاة والسلام هو الصحابة الخيل، قال لأهل خيبر اعملوا فيها ولكم الشطر مما يخرج. نعم. الحديث اللي قبله أي هل يفيد قوله بينما رجل راكب على بقرة هل مثلا قد تعطي دلالة على منع مثلا استعمال للركوب؟ اي نعم، ما في شك ان النبي ذكر هذا على صغير الابراء، اي جزء ركوب ما خلقت لها، ما خلقت لها. اذا لو اعطينا مثلا هذا معنى لهذا لاعطينا مثلا معنى للذئب، وانه لاعطينا نفس المعنى للذئب انه لو اخذ شاة فصلنا لا ما ننزعها الى ما ماتت. وش تقصد الذئب؟ وأخذ الذئب شاة فتبيعها الراعي، فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. لا بس هي عللت أنها لم تخلق لها، ثم أن القرآن عيد هذا. أما قصة الذئب فهو يخبر عن حالة ستأتي إذا لم يكن لها الراعي إلا أنا، عندما تترك كما قال النبي أن تترك المدينة أو مكانك، فهو في ذلك الوقت أو مثلا أو هذا من الذيب تهديد لهم، إذا وجدت الغنم ما عند راعي ستنا راعيها إيش سوي بها؟ ما فيه إقرار من النبي في شيء، لكن لم تخلق لهذا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر البقرة وذكر التي يعمل عليها، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها، فدل على أن من البقر ما هو يسقي الحرث ومنها ما هو يسقي الزارع يعني دليل الآية. وأما للركوب فلا، فما ورد في الركوب. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر البهائم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فهو ذكر هذا للخيل والبغال والحمير التي للركوب، فالبقرة ما خلقت لهذا الشيء، فلا يظهر أنه من بينهم تلازم هذا إقرار الذئب، لأن الذئب ده تهديد منه، قال إيه بس تجي غنم ما مع راعي ولا شيء، ما رعاه إلا أنا، تلقى وش أسوي به، تهديد منه، تهدد ما ذكر الحكم أو ذكر القضية، هذا ذكر قضية حاصلة بس، قضية حاصلة، ولكن قضية البقرة يأيدها الآية بس، مع أنها تحرف عليها وعليها والناس يستعملون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، ولم يقرنها كانت تبقى. ثم أيضا إنها هي قالت وأقرت ما خلقنا لهذا، لم تخلق للركوب، والنبي أقر هذا. شكرا لك ما أسمع كلامك. التعلق بأداب الكعبة والسلوك بالنسبة للجن هذا يدل التمسك بها، اي التمسك بها بأسارها، وهذا كان يفعل، كان يفعل في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل أنه ألصق صدره وخده ويديه على المنتزل ما بين الحجر الأسود والباب، فعل هذا، وجاء في هذا شيء ثابت نوح عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يفعلون هذا معهم، وهذا سنة على الالتزام. فلكن جاء أحاديث وإن كانت مهم إلى ذاك في درجة الصحة، أنه لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة استداروا على الكعبة كلهم على هذا، لأن الملتزم ما يشيلهم كلهم، فلما رأوا النبي فعل هذا فعلوا هذا. وإن كان الحديث هذه فيها يعني مهم درجة الحديث الصحيح اللي ذكر فيها أن النبي التزم، فشأنه في شيء هذا. وحتى في الإسلام يعني أخبار في التواريخ وكذا، لكنك إذا تتحققه ثبت يعني على حديث صحيحة يحتاج إلى تثبت، وإلا ففي التواريخ وفي السير وفي أخبار العباد أنهم كانوا يتعلقون بأستار الكعبة وكذا، مثل ما يروى عن الحسن رضي الله عن علي بن حسين الذي هو السجاد رضي الله عنه، علي بن حسين معروف أنه جاء وتعلق بأستار الكعبة وأنشد البيت المعروفة التي يقول فيها قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت يا حي يا قيوم لم تنمي، إن كان عفوك لا يرجوه ذو سفة فمن يجود على العاصين من كرم وسقط مخشي عليه، تذكر هذه القصص كذا، لكن بس هذه تحتاج إلى تتبع وتثبت أنهم كانوا يفعلونها ويتبع شيء لا لا العديد هذا القلب، لكن الشيء الظاهر اللي يظهر لنا العديد محلها القلب ما يعني، المهم الظاهر السؤال عن الشيء الظاهر اللي هل نقول هذا سنة أو هل نقول هذا مباح أو نقول ما يخالف أو ننهى عنه، هذا قصد الأخر كذا. أي نعم هذا سنة، ولذلك الناس يفعلون الناس يتركون لما هناك دليل على المنع، الآن يستصبون كذا على الكلام ما هناك شيء صريح بالمنع، هم مروا يعني كان يفعلوا بعضهم. وفعل النبي كونه ألصق صدره على ما بين هذا يشعر بأن حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقال تكون المؤونة ونسككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. نعم هذا مهاجرين لما جاءوا إلى المدينة مهاجرين ولا عندهم أموال ولا معهم تجارة، لأنهم هاجروا لله وتركوا أموالهم وتركوا أولادهم وخرجوا بأنفسهم تركين جميع ما يملكون، لأن قريش ما تمكنهم أنهم يحملون أموالهم، فخرجوا. ولما وصلوا إلى المدينة قال النبي للأنصار وكانوا أهل الخيل وأهل المزارع قال إخوانكم جاءوا خلوهم يعملون معكم يكونكم العمل ولهم بعض مما يقول. فقال الأنصار أهلا وسهلا اشتغلوا معنا وحنا وياكم باستمرة سواء. باب قدر السدر والنخل. وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخلة للنغير وقضى وهي البويرة ولها يقول حسان نهان على سرات بني لغي فريق بالبويرة مستطير. نعم هذا فعله النبي عليه أنهم عادوا النبي ونقضوا العهد وقتلهم النبي فحرق بعض حينهم نكال لهم جزاء على فعله. ولذلك يقول حسان رضي الله عنه وهان على سرات بني لوي حريق بالبويرة مستطير يعني حرقنا النبي ولا بال بهم. وهذا يجوز في الإسلام أن الإمام له أن يؤدب بشيء من المال له أن يؤدب الناس بشيء من المال فهذا هؤلاء من باب أولى لأنهم كفرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عملهم هذا يدي المعاملة لأنهم نقضوا العهد وهم كفار. على إن التأديب بالمال أيضا قد ورد حتى مع المسلمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اللي يسرق ولا تتوفر فيه شروط السرقة أن تضاعف عليها القيمة. فإذا سرق مثلا بعير من البر وهو مثلا خلى يرعى لكنه ما توفرت فيه شروط القاطع يسرقه يسور ثمن البعير مرتين. أو لو الإنسان دخل نخل والنخل ما عليه يسور ومانعه ثم دخل مثلا وجد له مثلا خلها أخذت مرته فهذا يضاعف عليه إذا صارت قيمته مثلا بمئة ريال يكلفه من يسوق مئتين ريال تأديب له. فالمئة ريال هذه قيمة النخلة قيمة الثمرة ومئة ريال نكال عليه. هل جواز التأكيل بالمال هذا أمر جائز شريعة لمصنع المصلحة؟ نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نفي الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنجينا وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. نعم هذا بيان الشيء الممنوع في الزراعة أو مثلا في المساقات. إن مثلا الإنسان تعطيها الأرض يزرع وتقول له مثلا النصف الشمالي لك زرعه والنصف الجنوبي زرعه لي هذا ما يجوز. لابد أن يكون الشيء مشترك فيقال لك نصف الثمرة لأن ربما يحصل لهذا عاهه صاحبه ما يجي شيء أو يحصل مثلا على هذا مرض وإذا كان يتخلف هم من هذا ينتفع وإذا ما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أنه يأخذه بجزء معروف بالنصف ولا بالربع ولا بالعشر ولا بشيء معلوم لكن ناحية معينة أنت لك الجهادي وأنا لي الجهادي يمكن هذه ما تثبت. أو مثلا يصير عنده شجر قال أنت مثلا لك الشجر من الجهة هذه الشجر هذه لك بثمرها لك وأنا لي الثمر هذا وأنا بكم بزراعته هذا ما يجوز. لابد انه يكون مثلا له نصف الثمره من الكل يكون مشاع ما يكون معين لان ربما هذه ما تثمر ربما يصيبها جائحه ربما يصيبها شيء هم واحد ما يجي شيء. فالنبي عليه الصلاه والسلام من باب عدم مثلا يحصل بين المسلمين مشاكل ومن ايضا كل انسان ينتفع ولا يدخل الضرر على احد نهى عن هذا عليه الصلاه والسلام. باب المزارعه بالشطر ونحوه. نعم جوازها بالشطر ونحوه بالنصف بالثلث بالربع جائز لكن تقول لا أنت لك مثلا من ها الشجرة وهنا هذا لك من الشجرة وهنا هذا لي هذا ما وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذور فلهم كذا. قال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يستنقض على النصف. وقال إبراهيم والمسيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكون ناشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. نعم لا بد أن يكون جزء مشاع، ما يجوز أن يكون بجزء معين هذه الجهة أو هذه. فإذا كان مشاع فهذا جائز. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون هذا، المهاجرين مع الأنصار وكذلك أيضا التابعين من بعدهم، وأن هذا سائر. ولكن لا بد أن يكون بجزء معلوم من مشاع ليس معينا. حدثنا إبراهيم بن المذي حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم بنصف، عاملهم بالشطر وهو النصف ما يخرج منها من ثمر شجر أو مثلا من من الحبوب الزارع بالشطر، يعني بالنص منها، وهذا شيء مشاع. نعم. فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر و20 وسق صغير. فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي لهن من الماء والأرض أو يعطي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسط. وكانت عائشة اختارت الأرض. باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. نعم يجوز ذلك، يجوز أن يشترط مثلا السنين، يقول ازرع لمدة 10 سنوات، ويجوز أن يقول خذ هذا الأرض وازرعه على النصف اللي يخرج بين وبين كنصاف ولا يحدد وقت، ما دامت أنه آذن اللي يزرع يزرع بينهم هذا، فإذا شاء قال أنا احتجت الأرض يكفي. هذا لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود في خيبر قال نقركم فيها ما شئنا ولا حدد سنوات معلومة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. باب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة إنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أي عم إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنع أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. يعني في بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول لا ما يجوز انك مثلا خلي الانسان يشتغل بنفسه، انت عندك هالارض تبي تزرعه ازرعه وانتفع به، ما انت بحاجة زراعته او عندك غيره او ما انت بفارغ له، اعطها اخوك المسلم ولا تاخذ من شيء، يزرعه ويأخذ به. فقال ان النبي ما نهى عن هذا، قال هذا خير لك انك ما تاخذ شيء، عندك ارض ما انت محتاجه اعطها اخوك المسلم وقل ازرعه واثمرها لك، هذا احسن. لكن يجوز لما انه قال اخذها بالربع ولا بنص جائز، لانهم كانوا يعملون الصحابه بهذا ولا نهاهم النبي، لكن هذه فضيله وهذا احسن. هذا انك مثلا اخوك المسلم محتاج وانت عندك ارض ما انت محتاجه تقول له ازرعه وانتفع به ولا تاخذ منه شيء، هذا افضل اذا امكن، لكن يجوز انك تاخذ منه جزء. باب المزارعة مع اليهود. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن ولهم شر ما يخرج منها. نعم هذا يدل على أنه يجوز أنك مثلا تعامل إنسان لو ما هم مسلم، إذا عملت منه تعامل على أنه ليس عرضك، ولا تعطي مثلا فلوس يبيعها ويشتري ويعطيك مثلا، بس ما يتعامل إلا بالمعاملات الطيبة، ما يتعامل بربا ولا يتعامل بشيء، هذا جائز. كما يجوز أنك تستأجر ويشتغل لك شغلة أو يعمل لك عمل ولو أنه ما هم مسلم، هذا لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاملها في خيبر وهم يهود، الله يزرعون الأرض نصف ثمرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أيضا استأجر عبد الله بن راكد دليل لما هاجر من مكة إلى المدينة وهو مشرك، مشرك واستأجر على أنه يدل طريق المدينة، هذا لا بأس به. نعم. باب ما يكره من الشرود في المسارعة. حدثنا صدقة بن فضل أخبرنا ابن مهينة عن يحيى سميع حنظلة الزرقي الرافع رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه قطعتني وهذه لك، فربما أخرجت به ولم تخرج به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم المصنف رحمه الله عبر بالكراهة، وهذا على طريقة العلماء الأوائل رحمهم الله يذكرون الكراهة ويقصدون بها التحريم، وإلا فهذا شيء محرم النبي نهى عنه. كونه مثلا يصير عندك أرض تؤجر إنسان وتقول الجهة هذه لك زراعته والجهة هذه لي زراعته، فالمصنف رحمه الله قال باب كراهية ذلك، والمراد تحريم ذلك، لأن العلماء كانوا يعبرون بالكراهة وإن كان يقصدون التحريم، لكن في اصطلاح العلماء المتأخرين اصطلحوا على أن المكروه اللي مهم محرم والمحرم يعبر عنه بالتحريم. وهذا أيضا جائز، حتى في القرآن ورد أن التعبير بالكراهة هو شيء محرم، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقتلوا أولادكم، وذكر المحرمات، ثم قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فذكره هذا محرم من كبائر الذنوب، لكن كلمة الكراهة في التعبير قد يعبرون، لأنه ما ظهرت اصطلاحات الفقهاء واصطلاحات المصطلحات الفقهية إن هذا مكروه هذا مستحب وهذا كذا، فإلا بعد لما استقرت الأحاديث ونظموها العلماء رحمهم الله وقسموا، إلا كان في القرن الأول والقرن الثاني يقولون المكروه يكون من التحريم بهذا الشيء. نكر الأرض ليش مكسور بالنكر الأرض؟ نكر الأرض ليش مكسور بالنكر الأرض؟ نكري ينأجرها.